يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يعمد بعض النساء إلى ربط شعر رأسها بربطة سوداء كبيرة، ثم تلف الشعر حولها فتكون الربطة والشعر خلفها ويبدو الشعر كثيرا، وليس مقصودها خداع الخاطب، إنما مقصودها التجمل في الزواجات والحفلات. سؤال: هل يكون ذلك داخل في النهي عن الواصل أو في لعن الواصلة والمستوصلة؟ هذا يكون إذا كان فيه تدليس بما يشبه الشعر، يظن أنه شعر وما هو شعر، هذا من الغش والتدليس والتشبع بما لم يعطى الإنسان. هذه ناحية. الناحية الثانية: المرأة إذا جمعت رأسها ولفته ومن خلفها، هذا لا يجوز، لأنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنان البفت المائلة. يكون كان لها رأسين، كان لها رأسين، فهذا هو المحذور من هذا الشيء. نعم.